استغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح متن ابي شجاع اخر كتاب الحج. ان شاء الله ننهي اليوم كتاب الحج، ولله الحمد والمنه. وممكن لو انتهينا مبكرا، لو اردتم ان احنا ندخل نراجع حديث جابر في مسلم الذي فيه صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذه يعني نمر عليه ان شاء الله، ندرك يعني في بعض الاشياء اللي هي صفه الحج. ثم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نبدا في كتاب البيوع، وكده من فضل الله انتهينا من ربع العبادات. هذا الحمد لله على ذلك، يعني الربع الاول وربع العبادات. احنا توقفنا عند فصل والدماء، الدماء الواجبه في الاحرام خمسه اشياء، وبينا مقدمه ليها وقلنا هذا ملخص. اليوم ان شاء الله يعني نشرح على التفصيل الذي ذكره المصنف وننتهي من هذا الفصل. قال: والدماء الواجبه في الاحرام خمسه اشياء، احدها الدم الواجب لترك نسك، وهو على الترتيب: شاه فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. الدماء عموما الواجبة في الحج أو الواجبة في المناسك، سواء تعلقت بترك واجب أو مثلا ارتكاب منهي عنه بمحضرات الإحرام ترك واجب كما القسم الذي معنا الآن، أو نهي تعلقات بنهي يعني أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فالدية كلها عليه لابد من شات. فهذا الدية التي تكون أو الفدية التي تكون عليه، سواء تعلقت قلنا بأي فدية في ذبح، قاعدة كده هي شات، إلا في حالة واحدة في مسألة الجماع، يعني أي فدية في الحج سواء ترك نسك أو فعل محظور من محظورات الإحرام أو حتى في الإحصار كما سمعنا أو أي شيء، هو عليه شاتا، إلا في الجماع عليه بدنا. ويبقى هذه الاستثناء الوحيد في مسألة الفدية عليه بدنا في الجماع. وبالنسبة كما سيأتي معنا في الصيد أو في الجزاء الصيد، كم سبعين المثل بالمثل إذا كان له مثلية. ولكن عموما لما يأتيك على طول اذبح، تعرف أن الذبح هنا شاء، إلا في الجماع هي بدنة كما سنبين. كذلك الدماء إما تخير أو ترتيب، يعني إما ستأتيك فيها تخير للمحرم أنه مخير كما ما معنى ليس في هذا النوع، النوع الذي سيأتي، أو ترتيب، والذي معنى هنا في أول صنف الترتيب اللي هو الدم الواجب بترك نسك كما جاء في الآية. هنا قال: وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعتم. هذا ترتيب ليس تخييرا. أولا عليه شاة إذا ترك واجب أو ترك نسك، كما قلنا هنا ترك الواجب أو النسك اللي هو مثلا ترك المبيت بالمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو مثلا رمي الجمرات، ما رمى من رمي الجمرات، قلنا ثمانية هما. فهنا الترتيب، فإذا الكفارة إما تكون شاة أو بدنا في حالة، أو ترتيبا أو تخييرا كما سيأتي معنا في صدق في كفارة الأذى، لما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك يا كعب الهوام التي في رأسي؟ قال: نعم. قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاث أصاع لستة مساكين. فهنا خيره النبي. يبقى إذا الكفارة إما ترتيبا وإما تخييرا. كذلك إما أن تكون مقدرة يعني بتقدير أو بتعديل. يبقى هذه الكفارة إما ستأتيك بتقدير يعني نص عليها الشارع، الشرع جاء بنصها، مثلا شات او ثلاث صيام ثلاث ايام او اطعام مساكين، هذا اسمه تقدير، قدره الشاعر قدر قدرها. التعديل الذي يكون فيها مقابل، وهي لن تاتيك الا في كفاره الجزاء الصيد، ان لم تجد مثل لما التعدي في الصيد سيكون صيام، لم يجد صيام فيقدر قيمة هذا الجزاء كما سنأتي معنا ويستخرج منه يعد المد ثم يصوم على هذا العدد. هذا هو التعديل كما سأتي. يبقى إذا الكفارة إما تكون ترتيبا أو تخيرا، تعديلا أو تقديرا، وهي شاة في الذبح أو بدنة فقط في حالة الجماع. أول صنف تكلم فيه المصنف قال الدم الواجب بترك نسك، يبقى دم واجب بترك نسك، ترك نسك واجب من واجبات الحج اللي تكلمنا عنها سابقا. ثمانية بعضهم قال طواف الوداع واجب، هنراجع في النصف يعني الطواف المبيت بمزدلفة واجب، ايش المبيت بمنى واجب، رمي الجمرات واجب، خروج قبل غروب شمس يوم عرفة قلنا هذا يلزمه دم، هذا ايضا طواف الوداع ايضا. فهذا كله النسك الإحرام، النية في الإحرام في الميقات، هذا واجب أن يحرم من الميقات. كل هذه واجبات هم ثمانية تقريبا، إذا تركها عليه دم بقول المصنف أو قول الدليل لما جاء من الآية. حد تذكر الدليل؟ نعم حد تذكر الدليل؟ دليل على الكفارة في ترك نسك. الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. طب أول الآية إيش؟ أنت جبت في الصيام على طول، عايزين أول أول الآية. طيب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قالوا طب لماذا هذا الدليل الذي نستأنس منه؟ لا يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من كان متمتعا اعتمر ثم تحلل وحج فعليه أن يذبح هدي في الحج، لو سموه حج التمتع لأن دخلنا. فقالوا طب لماذا يذبح؟ قالوا لأنه ما فعل واجبا. ما هو الواجب؟ أنه أهل بالحج من غير الميقات، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني اعتمر ثم تحلل ثم جاء وترك الميقات المكاني الذي تكلمنا عنه وأحل أو أهل بالحج في من موطنه في مكة. فقالوا هنا هذا هنا معنى قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا إذا نقيس كل من ترك واجبا عليه هدي، يبقى هذا الدليل على هذا القسم الأول، كل من ترك واجبا عليه أن يذبح. فمن لم يجد هنا الترتيب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى من لم يجد شاة، طبعا شروط الشاة اللي هي شروط الأضحية، يعني شروط الشاة اللي يذبحها ودوها كده قاعدة هي نفس شروط الأضحية، اللي تجزئ في الأضحية تجزئ في الذبح في الحج. طب فمن لم يجد مرتب ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. حصل خلاف، أيصوم قبل يوم التروية يعني بداية المناسك الحج يوم ثمانية يروح منى وعرفة التسعة ثم يأتي الحج، هل يصوم أم يصوم أيام التشريق؟ فبعضهم قال له أن يصوم قبل الحج، يعني يصوم قبل يوم ثمانية يقدم الصيام. هو عارف الآن في بعض الناس تسافر معاش فلوس الحج معاش فلوس التمتع أصلا، فهو مكان الذبح طبعا هذا في مسألة التمتع، أما في المسألة معنى ترك واجب منه، يعني إذا ترك واجب فخلاص وقت ما ترك هو عليه الآن الدم. الدم والصيام برضه حتى ترك واجب؟ ما هو لو ترك عليه الصيام، بس هي الإشكالية هتبقى معاه هنا إيه حسب وقته، لأن هو ملوش غير آخر أيام التشريق، يعني إذا ترك مثلا المبيت من مزدلفة يبقى لو هيصوم هيصوم، يبقى هنا لابد أن يصوم من بعد يوم النحر، يوم النحر يحرم الصوم فيه، يبقى يصوم أيام التشريق الثلاثة هذه في الحج، ثم يصوم سبع إذا رجع إلى أهله. قالوا يبقى له إذا هذا في حال ترك النسك أو الواجب وقت ما ترك يبقى عليه الآن فدية، ما لم يستطع يبقى عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طب إذا لم يصم ثلاثة في الحج لأي سبب يبقى عليه العشرة كاملة عندما يرجع إلى أهله. قالوا كيف يصومهم؟ قالوا يصوم ثلاثة ثم يفصل. أربع أيام. طب لماذا أربع أيام؟ لأن الشافعية عندهم سفر أربع أيام. أيوة الشافعية عندهم صحيح سفر أربع أيام. أحسنت. حنفية 15 والحنبلة. حنبلة لا يوجد عندهم. الأخر العمر. صحيح أحسنت. هو في السفر عندهم ليس له. في السفر بمعنى يعني اخذ من هذا يعني قرر اي حد يسافر نعم الا طول حياته يعني كانه في سفر. نعم هم وجدوا يعني لا هم ارتأوا. هذا الكلام طبعا ليس براجح ان ليس هناك ضابط لهذه المساله. وجدوا اختلفت السير او الاثار بان النبي صلى الله عليه وسلم سافر اكثر من مده وقصر في اكثر من مده فقالوا ليس هناك ضابط غير السفر مطلق السفر هذه الحاله. ولكن هذا الكلام طبعا احنا بيناه قبل بان الراجح هو ثلاثه ايام غير يوم السفر ويوم الوصول. وان كان احمد له قول باربع ايام حتى تعلم احمد له قول. وهذا هو لا اذكر المعتمد ام لا لكن هذا القول الذي يؤمن يعني اقوى من اقوى الاقوال عند احمد انه قال اربع ايام بهذا. نعم وخالف المذهب احنا عندنا ثلاثه وهو قال باربع والسنه قوله لانه هو استند الى اثر ايضا. الظاهريه معهم نعم الظاهريه طبعا هيكون معهم في هذه المساله. نعم المهم ايش مش فاهم لما يصوم ثلاثة وعليه عشرة الآن المفروض يصوم ثلاثة في الحج وسبعة لما يرجع إلى أهله. حتى قالوا إذا مكث في مكة لا يصوم حتى يرجع إلا إذا خلاص قرر أنه يعني يمكث في مكة يقيم يصوم بقى في مكة أصبح هذا أهله. لكن لو كان سيرجع إلى بلده فيصوم ثلاثة في الحج وسبعة طب لم يصوم يبقى عليه عشرة. قالوا يصوم ثلاثة أولا ثم يفصل لأن الآية جاءت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فقالوا إذا أيضا يفصل لا يصوم العشرة متتابعين. مش قلنا لازم الثلاثة في الحج؟ نعم قلنا لأي سبب لم يصوم لم يستطع مرض تعب قصر لم يصوم ثلاثة في الحج وعليه في ذمتي عشرة. فعندما يعود قالوا يصوم ثلاثة ثم يفصل بأربع أيام كأنه كان مسافرا ورجع اللي هي زي ما قال الأخ الأربع أيام دي اللي هي عندنا مسألة فترة مدة السفر ثم يصوم عشرة سبعة المتبقيين. اختلفوا في ثلاث أيام هل متتابعات أم متفرقات أيضا. والصحيح أنه هي على إطلاقها وهذه قاعدة بنام المطلق على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده. هنا لم يأتي تقييد بأن تكون الثلاثة متتابعات بأن أراد أن يصوم والسبعة أيضا كذلك إن أراد أن يصوم يوم ثم يفطر ثم يوم ثم يفطر له إذا كان يسمح العدد عنده. لم يسمح فعليه لو كانت يعني اضطر أن يصوم في أيام التشريق يبقى حتما لابد سيصوم ثلاث أيام التشريق. وهذه طبعا خلاف لأن كان ورد نهي عن صيام أيام التشريق ولكن جاء بأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها بأن الصحابة كانوا يروا بأن الذي يقضي الثلاث أيام هذه أو الذي يصومها كان فيه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى في أيام التشريق يصومها. هذا ورد عن الصحابة. إذن في صيام أيام التشريق لمن ليس معه الهدي هذا ليس عليه شيء بخلاف الذي ليس عنده هدي فليس له أن يصوم لأن أيام أكل وشرب كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقت الحج وقت اداء النسك الحج نعم واخره ولا نقصد شهر لا ما لو فضل ما هو اصول الحج اخره ثالث ايام التشريق ايام التشريق اه بعدين ظل مكة مثلا اسبوع الحق الحج على الراجح سيبك الملكيه الملكيه يرون ان اخر زمن الحج اخذ الحجه وهذا خلاف الجمهور ككل. خلينا مع الراجح الآن أن بينتهي مناسك الحج في اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر من ذي الحجة هذا انتهى يبقى هو معه الآن الثالث عشر من ذي الحجة يصوم هذا اسمه في الحج ما استطاع هنا خرج خلاص ما استطاع ما خلص من وقت الحج انتهى يبقى هيصوم العشر عندما يرجع إلى أهله. دخل بقى في الفصل دي تكلمنا فيه. طيب بعضهم قال لم يستطع الصوم وهذه بقى خلافية وهذه ضعيف في المذهب أيضا الذي لم يستطع الصوم هل يعني ينتقل إلى الإطعام أم لا. وحكي الخلاف أو الرافعي ذكروا في في في في في المنهاج لا مش في المنهاج في ما أذكر في المكان النووي ذكره في المهذب عموما وفي الروضة ولكن قال هذا خلاف ضعيف لأن الآية فصلت في النزاع قال فإن لم يستطع فصيام ثلاث أيام وسبع في الحج بأخر هذا أخر إما أن يفدي أو يصوم لم ليس هناك انتقال إلى الإطعام والخلاف فيه ضعيف فلا يعني لا نقول به أنتم متصورين إن ما فيش فيها إطعام خلاص هو عليه الصوم نعم نعم بالضبط الآية خاصة طيب هذا النوع الأول واضح في الدماغ خلاص النوع الثاني قال تبع الشجاعة في الآخر في العملية ممكن تكون مظلمة معك لكن أردت تستشكل مع الناس الشرعية الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين ثلاثة أصع على ستة مساكين هذا النوع الثاني من الدماء الواجب أيضا وهذا نسميه كما قال المصنف الترفه الأول خلاص كان بترك نسك دم إذا ترك نسك يبقى أي من يترك نسك في الحج عليه هذا الدم اللي تكلمنا عنه طيب الدم الثاني هذا اللي هو غالبا الناس بتعرفه في مسألة المحظورات من فعل محظور من محظورات الإحرام من أتى بالمحظور أو منهي عنه من منهيات الإحرام اللي هو يسمونه الدم الواجب بالحلق والترفه ترفه يعني جاي من الترفيه من الإرفاه تيسير على نفسه أصلها الحلق اللي هو الآية آية الحلق والحديث كعب بن عجرة آية الحلق حد يتذكرها آية الحلق طب بلاش الحلق الآذى آية الآذى فمن كان مريضا أو على سفر من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه قال حتى ابن عباس رضي الله عنهما قال فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو مثلا فحلق جاءت فسر الآية بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تصريحا من حديث كعب بن عجرة عندما كان في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام يعني هو في طريق الحج فجاءت الهوام في رأسه وكان يتساقط الهوام من رأسه القمل فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه قال تؤذيك يا كعب قال نعم قال انسك أو اذبح شاة أو صم ثلاث أيام أو تصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا على التخيير والآية بيانت على التخيير أيضا فهذه الفدية النوع الثاني كل ما يلحق بهذا يعني كل ما يلحق بالحلق قالوا الحلق يبقى الضابط فيه إيش إن هو بيترفه بيؤثر نعم الترفه إيش الترفه الإرفاه يعني اللي هو أنك أنت يعني زي ما بتقول إيه تريح نفسك تمتع نفسك تنعم نفسك من التنعيم ما هي مش التيسير هي التنعيم أنك تنعم نفسك ترفه عن نفسك يعني مش عايز اجيبها لك بالعامية عشان مش هتجيبها معاك ممكن دعمية تدلع نفسك فهمت ها؟ تدلع زوجتك لا الله يهديك احنا في الحج هنا انت كلكم رحتوا على على على على, على النساء مفيش غير كده لا تدلع يعني هقول له ايه طيب اكتر من كده لا دي بقى صعبة ما ينفعش عندنا في المسألة لا يعني هي من باب الإرفاه قالوا يعني وأنك ترفع عن نفسك يعني فقالوا يحلق يقص الأظافر يجع الطيب يلبس مخيط كل هذا من باب المحظورات هي ضابطها في الغالب بجانب الإرفاه الإرفاه ستجد أنه هو فعل منهي من منيات محظورات الإحرام يعني كده مولانا مثلا قريب أنه هو أحرم من الميقات بس كان في هدوم عشان خاطر وضع طيب لا أحرم من الميقات بس بهدوم هذا لا نسك تقصد المخيط ايوه احسنت هذا مع نعم احرم الميقات لبس مخيطا هذا من هذا ايضا من باب هذا القسم الثاني هذا الذي فعل محظور من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط يدخل هذا في التخيير نعم وكثير من الناس بيفتوا له على طول عليك دم بس هم عشان يقفلوا الباب ما هو بس حق لا يتخيير لان هي مخيط فيها تخيير نعم ف بس حركه الحاجات الحاسه ممكن تساوي يعني ان هو يذبح شاة او ان هو يدخل ثلاثة ايام هل ده غيره؟ لا ما هو عشان هنا في نعم في واحد ما يقدرش يصوم في واحد عنده الصوم ما يستطيع ولكن عنده يدفع عنده فلوس ما راجل غني مش مهموش ايه مش مهم عنده يذبح بس مش صومش 3 ايام ما استحملش الصوم. وفي واحد تاني لا لو صومته 40 يوم هصوم بس ما ذبحش شات. جايبي جايبي جايبي انا اموت بالجوع بس ما طلعش ده من شات اصلا. انا اموت انا في الشاه ديت لكن انا اصوم هاكل البشريه كلها مش ممكن. فهذا هذا النوع الثاني من الدماء. وقلنا 3 اصعن على 6 مساكين يبقى كل مسكين نصف صاع. طيب وما يلحق بهذا بقى خلاص ماشي. النوع الثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل ويهدي شاة. الاحصار وهنا انتوى الحج واحرم ها دخل في النسك احرم ثم منع سواء منع في الحل او منع في الحرم. يعني منع في وقت الحل قبل دخول مكه مش الوقت مكان الحل لان يعني مكه ليها حل حرم اللي هو حدود مكه يعني هذه حرم مكه. يعني لو كان في الحل سواء هو محرما لابد محرما اولا جيد سواء منع في الحل يعني قبل ان يدخل مكه بالطريق منع او منع بعد ما دخل حتى مكه. الاحصار هذا اما يكون منع يعني من احد يمنعه من اداء المناسك اللي بيحدث في زماننا هذا مثلا يعني اما ما معوش تاشيره او ما معوش تصريح او كذا واراد يدخل ثم منع بعد ان احرم مثلا هذا احصار منع او منع واحصر لمرض كما جاء في الحديث المره التي انا ما اذكر الاسم الان لكن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شكيه وهذا هو الاصل في المساله. قالت شكيه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. فعندما لبت بالحج قالت لبيك اللهم بحج او عمره ممكن تقول في حاله العمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني هي اشترطت هنا قالت فإن حبسني حابس يعني في حاجة منعتني من التكملة كان تظن مثلا عندها مرض. وهذا طبعا للأسف في ناس كثير من الأخطاء يعني بيشترطوا ما عندهمش حاجة لكن هو عايز يشترط لأنه خايف أنه يحصل له شيء فعشان ما يتبحش لأنه لو اشترط مش هيكون عليه شيء للشرط. لكن هذا خطأ ما يصح لأن المفترض اللي يشترط هو الذي غلب ظنه أنه ممكن يؤدي لأن المرأة جاءت النبي شاكية شاكية يعني مريضة فخافت أن هي ما تستطيعش تكمل فدلها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تشترط في الحج فتقول فمحلي من حبسني حابس ومحلي حيث حبسني. نقول هذا اللي يسمى الإحصار إما أن يحصر بمرض أو يحصر بشيء يمنعه من أداء المناسك سواء كان دخل الحل دخل الحرم أو في الحل. فماذا عليه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. جيد فهنا يبقى هو علي أنه أول شيء هو فيش فيها غير فما لا مفيش فيها الآية دي من أحصرتم ما استيسر من الهدي في شيء في تخيير بعدها مفيش هذه هي فقط ليس عليه إلا أن يهدي. لذلك ما اختلفوا إن لم يكن معه هدي ماذا يفعل هل يصير إلى صوم أم يصير إلى إطعام. الراجح أنه ليس لا يصير إلى شيء هو إلى أن يعني يستطيع أن يفدي يخرج الدم فهو في ذمته لأنه اختلفوا قال طب ليس معه شاهد هل ينتقل إلى غيره. قلنا الآية ليس فيها انتقال فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. لا فين الناس اللي بتسافر لا مفيش محتمل ما كل شيء في الدنيا محتمل. احنا بنتكلم ما انت ليش بتاع ما هو بيانها ان مثلا من الاحصار جاي من الايه ومن المراه لما جت شاكيه فهذا الاحصار انت لا تكون تعلمه لكن انت كده بس طيب ماشي جيد احصرت خلينا ما نسيبك من الشرط لان كلامنا على الشرط خارج الموضوع دلوقتي الان انت احصرت مفيش اشكاليه هتتحلل بستهدي. وهذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ما هو كان خارج لعمرة فأحصر منع عن دخول مكة إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر. لذلك قالوا ينحر أولا ثم يحلق. وهذا ما حدث مع حديث أم سلمة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فحلق دع النحر الأول ثم حلق لأنه قال الآية تقول إيش ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهو الحلق اولا ثم انا اسف الذبح الاول النحر ثم الحلق الرؤوس. فهذا احصار جاءت من الايه ومن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما احصر الحديبيه ذبحه فهذا دم نتيجه الاحصار. انت غير لو كان معك الهدي ستذبحه ليس معك هدي عليك هدي لابد انك تذبحه. هذا النوع الثالث الدم الواجب بالإحصار يتحلل ويدي شاة. فإن حدث مع أخ ذاهب وحدث له إحصار ومنع على أي سبب يتحلل وعليه شاة. النوع الرابع المصنف قال الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد هذه مهمة هذه إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. طيب هذا مسألة جزاء الصيد هذا النوع الرابع من الدم وهذا فيه تخيير وتعديل ليس تقدير هنا بين بطل كلمة فرق بين التقدير والتعديل هنا ليس تقديرا ولكن تعديلا. أولا قتل صيدا يعني هو في وجود حالة الإحرام في المحرم يحرم عليه اصطياد أو المشاركة في القتل إما أن يشارك في الصيد أو يشارك في قتل الصيد فإن فعل قالوا عليه أولا ينظر إلى الشيء الذي تسبب في قتله فله جزاء المثل. ما هو جزاء المثل؟ قالوا هنا المسألة مش على الذبح هنا ليست شاة ولا بدنة لا قالوا لا ينظر كان مثلا ثعلب يبقى مثل هنا مثل في الصورة يعني أهل العلم أو الصحابة أو ما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الصورة اللي على نفس الحجم يعني مثلا الثعلب أقرب شيء لي شاة لو كان حمار وحشي أقرب شيء لي قالوا البقرة فهم ينظرون الآن على الصورة للصيد الذي أتلفه هذا إتلاف الصيد فكان الصحابة ولذلك تجد في التفريعات أنا يعني ما أتيت بها لكن ممكن تجدها في الكتب قالوا بقى لو فعل بثعلب لو فعل مثلا بماعز لو فعل بشاة حمار وحشي بقرة إبل يعني مقابلها إيش أفتوا به حتى الأشياء الصغيرة اللي هي الأرنب مثلا يعني مقابله إيش فهذا كله ستجد في الفروع يعني ابن عباس وابن مسعود وابن وعمر وعلي وكل رضوانه جميعا افتوا بذلك فقالوا كل هذا الافتاء سنه للايه قالت يحكم به ذوي عدل منكم والصحابه كلهم عدول فقالوا اذا ما ثبت ان الصحابه تكلموا افتوا به يبقى هذا يكون سنه في هذه المساله. المهم ان هنا الجزاء الذي يتلف صيدا ليس عليه شاة بقى عليه مثل ما اتلفه من حيث الصوره من حيث ايش الصوره. طب ما الذي جعلنا نقول بالصوره؟ ما جاء في الايه قال ايش من النعم قال النعم فقالوا اذن هو هنا لا يريد الجنس لا يريد الجنس هو يريد الصوره يريد الله عز وجل يريد ان يقول ما مثل ما قتل من النعم في الصوره يعني شوفوا هو قتل مثلا حمار وحشي مقابله ايه من النعم اللي هو النعم اللي هم اللي ايش انعام اللي هي الشاة والماعز مثلا والبقرة والإبل فلما أحال على جنس علمنا أن المقصود هنا الصورة أنتم متصورين معي المسألة فقال إذا الصورة مش للصورة هذا الذي يخرج عنه هذا إن كان له مثل. طب إن لم يكن له مثل لم نجد له مثل قالوا إيش يفعل هنا ننظر إذا لم يكن له سيصير إلى إما يبقى أول حالة يعني يذبح المثل جيد. طيب اذا لم يكن معه مثل يعني لم يستطيع ان يذبح خلينا ناخذ قسمين في الصيد قسم له مثل وقسم ليس له مثل. القسم الذي له مثل سياتي بمثله ويذبحه يعني اذا كانت شايب عليه شاة اذا كان حمار وحش عليه بقره وهكذا ياتي بالبقره ويذبحها. لم يجد بقره قالوا سبعه من الغنم يعني اذا لم يجد بقره فسبعه من الغنم لان كما قلنا في الاضحيه السبعه في بقره يعني سبع غنم تساوي بقرة يبقى إذا لم يجد بقرة يأتي بسبعة من الغنم. طيب ليس معه ذبح يرجع على إيش بقى ترتيب أم تخير طول طبعا مش معايا خالص أنا بس بوص على إيش ده بقوله لأي طيب يعني إيش تخير ولا ترتيب أو كفارة ما أنا عارف والله إنها أو كفارة تخير أم ترتيب؟ قلت من أول تخير. أنا قلت. طيب خلاص يعني تأخذ بقولي أم بالآية؟ أخذ قولك. قولي أم الآية؟ أنا بسألك أنت تأخذ بقولي ما هو ده وأنا قولي دليل أنا عايز الآية الدليل. هي الآية بدون تخير. ما هي أول تخير أصلاً. الآية بدون تخير تخير؟ أول تخير. طيب بدون تخير إزاي؟ أنا بقول لك أول تخير. او تاخير. سيد تقول الايه بدون تاخير. لا الايه انا اقول لك طيب يعني الايه قالت او، يبقى اذا هنا التاخير جاء من الايه. جيد. او عد ذلك صياما. لا او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما. طيب لم يجد لم يذبح ماذا يفعل؟ قالوا ينظر هو عليه شاه يذبحها. مش خلي بالك في فرق بين الصيد اللي اتلفه واللي عليه. ممكن يروح يتلف مثلا حمار وحشي يبقى عليه ايش؟ قلنا بقره. بلوجع بالحمار الوحشي اللي تلفه هو عليه بقره بس ما معهوش البقره، يبقى يقيم البقره نشوف قيمتها كام. جيد. اذا ما كانش هيذبح يقيم البقره والبقره هذه يشوف قيمتها مثلا 1000 2000 يشتري بها طعام ويوزع الطعام على الفقراء. متصورين؟ ها؟ نبي 1000 جنيه دي مثلا؟ بقرة تساوي مثلا 5000، يشتري بال 5000 طعام ويوزعه على المساكين. يبقى هذا الترتيب أو التخيير الثاني. إذا لم يذبح بس هنا نظر لإيش؟ للي كان عن المفروض يذبحه مش اللي كان مش اللي أتلفه. دي مهمة. النظر هنا ليس للصيد اللي أتلفه ولكن الصيد اللي عليه الجزاء الذي عليه أن يذبحه. طيب في الأولى والثانية في شرطان أو شرطين، أن لابد الهدي يكون في الكعبة والإطعام يكون لفقراء الحرم لقول في الآية هديا بالغ الكعبة. فقالوا إذن هنا شرط أن الهدي يكون في الكعبة، وكذلك إذا انتقل من الهدي إلى الإطعام فيكون الإطعام لفقراء الحرم ولا يشترط المقيمين أو وافدين وهم فقراء الحرم. هنا مهم إذا هاد أهدى خارج الكعبة يعني لم يوصل يبقى لا يحسب. إذا أطعم اشترى طعام ولم يبلغه للفقراء الحرم لم يحسب، بخلاف الإحصار. إذا أحصر خارج الحرم مثلا فعليه هدي. لا يشترط أن يذبح في مكة فمحله حيث أحصر، وهذا أتوا به من سنة عرسانة في سورة الحديبية لأنه نحر في الحديبية أو لم يدخل لمكة ولم يرسل الهدي لمكة فنحر في الحديبية فيبقى محله الإحصار، يبقى لا يشترط في مكة. بخلاف هنا الصيد لابد أن يكون الهدي بالغ الكعبة، لابد أن يكون في الكعبة. يعني لو أحصر يذبح في مكانه، يذبح في أقرب قرية جنبي، يذبح في مكانه أقرب شيء منه. الدماء الأولى تكون في الكعبة أيضا، النوع الأول والثاني يكون في الكعبة. يبقى الإحصار لأنه هو جاء فيه الأثر أن مثلا ذبح في الحديبية فانتهى. لأنه هو الأصل، هم قصوا على هذا. هو الأول هو ترك نسك، هو فين؟ في الحج. هو في الحج فين؟ في مكة. طبعا بعض العام يذبحون قالوا منى، لا نذبح في منى، لا نذبح في عرفة. الأصل أن يذبح في مكة، أنه هو في وقت الحج. الأول ترك نسك ففي الحج. جيد. يبقى هيذبحه في مكة لأن هو نسكه كان في مكة. الإحصار خرج أنه خارج المكان أصلا، وجاء الأثر أو الحديث اللي يرسل في صلح الحديبية أنه ذبح في مكانه، فقالوا لا يشترط أن يذهب إلى الكعبة. بخلاف هنا جاء تصريحا في الصيد هديا بالغ الكعبة، لذلك الإطعام أيضا لابد من فقراء الحرم. الثالث. نعم. كل لحم أين يذهب؟ كثير جدا. لا فقراء كثر. فقراء في المكة. ما هو له أن ينقل بعدين، هذه كلام تكلم فيها العلم، له أن ينقل في بعض الدماء له أن ينقل فيها، وقد ورد أثار النقل يعني نقلوا للمدينة نقل غيره، بس في أشياء هنا هذه لابد من فقراء الحرم. لا يوجد فقراء في الحرم. لا يوجد، كثر ويوجد إخوة طلبة علم كثر فقراء في الحرم لا يجدون أصلا. قصدك في الحرم؟ لا فقراء. أنا قلت مكيين كمان يوجد. قلنا لا يشترط، المهم المقيم في مكة، لا يشترط من أهل مكة يعني سعودي كما يقولون الآن أو غيره، ولكن في أصلا من الإخوة طلبة العلم من اللي هم أهل مكة وفقراء في مكة فيها كثير. طيب هذا لو لم يدفع طعام مساكين قالوا عدل ذلك صياما. هنا بقى التعديل، عدل ذلك صياما يعني إيش؟ هو الآن لن يذبح ولن يطعم. قالوا طيب كان المفترض أن يطعم مثلا، هو قدر القيمة فكان مفترض أنه سيشتري 600 مد يعني قيمة البقرة هتجيب له 600 مد بر أو شعير أو كذا. قالوا كل مد يصوم عنه يوم أو عدل ذلك صياما، هذا معنى قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما. هنا نسميه التعديل، عدل أو عدل عن بعدما عدل عن الذبح ثم عدل عن الإطعام عدل إلى الصيام. وهو ما هو التعديل هنا؟ قالوا كيف كم عدد الصوم؟ قالوا ننظر إذا كان سيشتري بقيمة الذبح مثلا 600 مد من الطعام، يعني كل مد يصوم يوم يبقى عليه 600 يوم صيام. مضلمة خالص شكلها، مقفوله انت طبعا اكيد طايره. ماشي عموما احنا النهارده بنختم الحج ان شاء الله، واستمريت هنبتدي في البيوع، ممكن تبقى عمليه من الاول، لكن هو الحج عموما يعني مش يعني كله دماء. كله دماء. مساله التعديل دي شغله ايش يعني صعب شويه، يعني ميعاد بالمد ميعاد الايام هذا ما هذه هي الايه او عد ذلك صياما، او ما قلنا هذا هو التعديل ليس التقدير. اصحى شويه طب انا اجيب من عندي من كيسي يعني اجيب اسهل اجيب لك منين يا عيل؟ طبعا 600 مد يعني بس اقول هيصوم سنتين. ما هو الان لذلك هو اما ان يطعم او يذبح هيصوم. وفي ناس قلت لك لو خدت منه 100 جنيه يجيب هيموت فيها، لا يصوم يصوم ما عندوش مشكله انه يصوم اصلا. نعم. بعد اسم البنوك والشرق منتشر قوي هناك في منتدى الحرب، هي القصة في المال مش في الذبح. سبوك المال دي بتبقى سهلة يعني، انت بتريح دماغك بتروح تدفع الصدق والصدق وتصوم ان هم بيتوكلوا هو بتعلم. بس بيقول له يعني بتقول له ان الصدق هيتعلم اه اه اه هو صدق فدية، هو على طول بيبقى كله فدية. هو صدق هدي دماء الهدي بيسموه اللي هو الهدي التمائم اللي هو الذبح بتاع يوم النحر، لكن الفدية دي بقى انت تروح الفدية تختلف عن الهدي. خلي بالك فدية فيها شروط كما قلنا ان تسبح في الحرم وتاكل في قراء الحرم وهكذا. بيقول طبعا بيقول معني الاخوه كتير هناك مسكين من وضع الاشياء هذه يعني بيقوموا بها يعني الناس بتسبح يعني فيها. طيب هذا النوع الخامس من الدماء. طبعا هذا المسمى النوع الرابع الاتلاف اللي هو من اتلف. طب انا عندي سؤال بقى، اتفضل. الاتلاف ده هيروح فين؟ يعني ايه هيروح فين؟ هو راح يصطاد الاصطاد ده لا ملوش هياكل، لا ملوش ان ياكله ده غصب هذا ياخده ما ياكلوش. طيب مثلا يرجعه اصحابه مثلا او يرجعه مثلا طبعا اذا كان لاحد يملكه لابد يرجعه لان ده مال مغصوب. طيب مثلا ده هيديله تعويض تاني غير الراجل بتاعه؟ يديله تعويض. هو دلوقتي قصاد صيد، هو ده التحدي ده صيد يا عم صيد في البر. وانت ده هو كمان راح خد بتاع حد سرق بقى، ده مش صاد ده موضوع تاني خالص، ده راح خد سرقه، ده راح سرق. احنا بنتكلم في اصطاد، راح شاف غزاله معديه كده عجبته قال لك هنشوي النهارده، راح طخ ضربها هو. يعني حد كان لا، ما هو انا بقى متعمد خطا دخلتونا جايانا بقى في الابواب اللي مش في الحج دي خالص، دي بقى مساله تانيه. لكن احنا بنتكلم اشكاليته انه محرم واصطاد. لا انا قصدي كده جاء مثلا في مثلا حمامه مثلا هذه تقع، ما هذه عليه. هل مثلا اللي هي الحمامه وجابها غير الهدي غير الفديه؟ ما هو عليه الجزاء مثل طبعا ده تعزير اصله، الفديه دي تعزير، اما الحمام مش هياكلها وهيسيبها ملوش انه ياكلها. راحت يعني ايه؟ مش راحت فين يعني؟ مش بتاع يعني السؤال ماتت خلاص، ماتت خلاص يعني ما يجيش مثلا زيها ويحط. لا ما هو جاب خلاص مكانها، يعني هو جزاء مثل ما فعل خلاص، ما هو ده الجزاء اللي احنا قلنا عليه على اصل ان هو انه اصطاد شيء عام. طب لو بحر مش ملك احد، لو بحر باع ايه بعد ما اصطاد كمان؟ ملوش انه يبيعها، ماله ده لا يحل له يخرجه، ده ملوش اللي ياكل اصلا كمان. طبعا في التفصيل فيه في الاثار كثيره يعني في مساله الحج، بس احنا يعني المتن لا يحتمل، لكن السنه طبعا لو قرانا في الاحاديث ان حدث مع الصحابي لو اصطيد له وهو لم يصطاد، يعني في تفاصيل في المساله هذه طبعا تفريعات. لو حد اصطاد لك وانت محرم وهو متحلل واصطاد بدون انك انت تشاور له ولا تقول له اصطاد لي، او عجبتك حاجه تقول له والله الغزاله اللي شفتها هناك دي مالهاش حل، فكانك اشرت ليه وراح جايبها لك وقال لك اتفضل يا عم الغزاله اهي هتاكل ولا تاكل ولا تاكل. ام لو انت قاعد كده اهوت ومره واحده جاب لك واحد اصطاد لك غزاله هو غير محرم وانت اللي محرم فاصطاد وقال لك تعالى كل معانا، هو لم يصطاد لك وانا تاكل، لكن لو اصطاد لك أنا لا يحل لك من نأكل. في تفصيلات طبعا في ذلك، بس طبعا مش مقامها اللي احنا صدق طبعا لا ففي تفصيل، لكن احنا معانا الان الدماء خلينا، لان طبعا الكتاب هذا ممكن بقى فقه السنه هو او في الفروع في التفاصيل في الفروعات نتعرض لهذه المسائل. الدم الخامس، مش هنلحق ندخل في حديث جامد. الدم الخامس الدم الواجب بالوطأ، قال وهو على الترتيب بدنا، فان لم يجد فبقره، فان لم يجد فسبع من الغنم، فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. أنا في النوع الرابع في أنا أخطأت في أن أنا قلت إن البقرة لو ما عندوش بقرة يطلع سبعة، هذه مش في النوع الرابع، هذه في القادم في اللي هي في الدم الوطأ. ففي النوع الرابع إذا لم يجد عليه بقرة، لم يجد بقرة يصير إلى التخير، يصير إما للإطعام أو للصوم. لأن أنا عشان بس أصحح، لأن أنا قلت إذا لم يجد بقرة عليه سبعة من الغنم، لا هذه في الدم الوطء، هذه اللي معنا الآن. لكن هناك في تخير خلاص، ما معوش دم فيصير إلى الإطعام ثم يصير إلى الصوم. أما هنا قال الدم الواجب بالوطء، هذا آخر نوع من أنواع الدماء وطأ. قلنا الوطء سماء وطأ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل التحلل الأول، يبقى لو وطأ وهو محرم فسد الحج قلنا. هذا لو كان قبل التحلل الأول سواء قبل عرفة أو بعد عرفة، على خلاف مع الأحناف، الأحناف قالوا بعد عرفة لا غير ذلك. لأن فإذا إذا وطأ في حالة قبل التحلل الأول عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة فسبع من الغنم كما قال، وهذه على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع. وطبعا الدليل على مسألة البدنة هي أثار الصحابة، إفتاء أهل الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس والله أعلم علي أيضا أم لا، هذا كله ورد عنهم في أنهم أفتوا بهذه، لأنها لم ترد تصريحا على ما يعني أتذكر أو أعلم بأثر صحيح عن مثلا، ولكن الصحابة أفتوا بذلك، وقد يعني جاءت الأثار صحيحة عن إفتاء الصحابة بمسألة من وطئ عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم. فإن لم يجد قومت البدنة أيضا واشترى بقيمتها طعاما، اشترى بالقيمة طعام وتصدق بهذا الطعام. ما لاش مش يقدر يذبح، ينتقل هنا بقى الترتيب، بقى الترتيب خلي بالك فوق الأول الذبح ده أول شيء، إما بدنة إما بقرة أو سبع من الغنم، فإن لم يجد فيقاوم البدنة ويشتري به طعام. بدنة الناقة أو الجمل يقومه طعاما ويشتري به طعام. ترتيب، لو ما وجدش بدنة يشتري بقرة، يعني ممكن البقرة تحل مكان، فلم يجد فسبع من الغنم. هذه كله قلت لك آثار عن الصحابة من المسألة هذه. فإن لم يجد هنا فيقوم ثم يطعم بقيمة، بس يخرج طعاما ولا يخرج دراهم. إذا أخرج دراهم قالوا لا تجزئ، لأن كل الآثار التي تكلمنا عنها والآيات بيّنت بأن الإخراج طعام، فمن أخرج دراهم مال وزع مال لا يجزئ، لابد أن يشتري بالمال هذا طعاما ويخرج طعاما. فإن لم يجد صام عن كل مد أيضا يوما، تعديل الذي قلناه في جزاء الصيد. واضح هذه؟ طبعا المسألة الخلافية الأخرى في مسألة الجماع، طبعا مسألة الإفساد تكلمنا عنها بعد الحج فسد ويعود من القابل ويكمله أو يعني يلتزم. قالوا طب إذا جامع بعد التحلل الأول هل عليه أيضا بدنة أم شاه؟ في خلاف. طب جامع بعد التحلل الأول، فالصحيح أن عليه بدن، عليه شاة، لأنه لم يفسد الحج بعد التحلل الأول. يعني إيه؟ عارفين التحلل الأول بعد التحلل، بعد رمي الجمرة العقبة وقبل طواف الوداع، قبل طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، التحلل الأول هذا اللي هو حلق فيه. بس يستكمل الحج. لا أنا آسف، إيش؟ يعني يكمل الحج. أو لا يفسد الحج. هذا لا يفسد الحج. أنا عندي سؤال. الصحيح أنه عليه هنا شاة. طب أنا عندي سؤال، لو جامع بعد عرفة وقبل هو ده اللي إحنا قلناه. لا بعد عرفه وقبل الرمي، يجي السنه الجايه يكمل. هذا فسد ايضا، فسد لانه لسه لم يتحلل. لا يجي العامل وعلى يذبح بدنه وعليه حج عامل قاضي. طب جه العامل قاضي او جه الحج اللي بعديه، هل يستأنف؟ يستأنف ايه؟ حجه ام يبقى؟ مفيش استأنف، ده فسد. يستأنف ده ايه؟ فسد. طبعا ما احنا بنقول له ارجع تاني ليه؟ فسد. يبقى في هيستأنف، هيستأنف مش هيبني. طبعا يا ابني على ايش؟ مش هيطلع عرفه يعني؟ يفضل قاعد في عرفه في بيتهم وجالهم جايتهم على الرمي بس. هو فسد الحج اصلا. ده هو فسد زي الصلاه، خرج من الصلاه في الركعه الثالثه احدث، هيش هيفعل؟ هيروح يتوضا ويرجع كام ركعتين؟ لا هيستأنف. نعم. طيب هذه الدماء الخمسه اللي ذكرها المصنف. انا طبعا الملخص قلته سابقا، ما اريد ان يعني عشان الوقت ان انا اعيده مره اخرى، اللي هو ملخص الدماء اللي تكلمنا عنه المره السابقه كله، بس هذا اخر المصنف. قال ولا يجزي الهدي ولا الاطعام الا في الحرم، وقلناها ويجزئه ان يصوم حيث يشاء. يبقى قالوا اذا الهدي والاطعام لابد ان يكون في الحرم، ان هذا الذي جاء في الايه. واما الصوم فيصوم اي مكان، ان الصوم غير متعلق بالفقراء بخلاف الهدي، والاطعام متعلق بالفقراء، والدليل هديا بالغ الكعبه كما قلنا. طبعا قلنا ذلك. طيب قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معنا. هذه اخر شيء تكلم فيها على مساله ال مسألة الكتاب الحج. قال في مسألة ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا، وهذا كله يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في جزء منها كما قال إن هذا البلد حرمه حرام بحرمة الله عز وجل، ولا يعضد شجره، قال ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، قال ولا يختلى خلاه. ثم قال فخرج العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر هذا كان يستخدم يعرشون به للسقف يعني، قال فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا أول أصل في مسألة تحريم أو جعل مكة حرم، فلا يقطع شجره، الشجر لا يقطع للشجر. قال ولا يقتلى خلاه، يعني الحشيش الذي في الأرض لا يقتلع، يعني لا يقص ولا يقتلع سواء باليد أو بالمنجنيق أو أشياء، ولكن قالوا يترك للمواشي أنها تأكل فيه. واستدلوا لأن ابن عمر دخل رضي الله عنهما دخل مكة حمارا له يعني، وكانت ترتع في مكة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقالوا إذن لا يقتلى خلاه، يقتلى خلاه يعني يقتلع الخلل هو الحشيش، يعني الحشيش، ولا يعضد شجره يعني لا يقطع الشجر، ولا لكن قالوا ممكن يؤخذ الورق أو مثلا مثل السواك الذي هو يتجدد. قالوا هذا طبعا في الشيء الطري، أما الشيء الناشف اللي هو الذي يؤذي فلا شيء في ذلك. يعني من كان في مثلا شوك او كان في شجره تؤذي او اللي هي يابسه فقالوا يمكن ان تقطع، ولكن غير ذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجره ولا يعني يختلى خلاه ولا ينفر صيده، الصيد تكلمنا عنه، ولا تلتقط اللقطه ايضا كما جاء، اللقطه التي اذا اخذها في الحرم لابد ان يعرفها بالشروط التي ستاتي. ثم قال العباس الا الاذخر، قالوا الاذخر هذا كانوا يعرشون به الاسقف، كانوا بيحطوا يعني زي الخشب كده يعرفون به الاسقف. فقال العباس فانه لقيانهم وبيوتهم، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لذلك قالوا بعض العلم هل يقاس عليه ما كان لحاجة أهل مكة فإنه يقاس عليه أم لا؟ لذلك قالوا طب النبات اللي فيه دواء الأدوية هذا هل يقطع ويستخدم؟ أجاز أهل العلم قالوا للحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإذخر استثناه للحاجة، فقالوا ما كان لحاجة الناس يمكن أهل البلد أنه لذلك أنه يعني يقاس على مسألة الإذخر أنه يستخدم، وذلك قالوا الأدوية يمكن أن تستخدم، وقالوا أيضا المواشي ترتع وتأكل ليس في ذلك شيء. المفروض الورق قالوا يتسامح في الورق، يعني الورق ان هو ممكن لكن الشجر نفسه لا يقطع، الغصن نفسه ما تقطعوش مثلا، الشجر لا تقطع، النجيله لا لا لا, لا تقطع، ما هذا لا يقتلى خلاه، الحشيش والنجيله لا تقطع. المفترض قالوا لا يقطع، انت بدك تكون حريص انك لا تقطع. لا هذه لو بيتوسع ده امر تاني للحاجه، بس هو حواليها ما فيش من تروح يعني ممكن تكون على الجبال على شيء بعيد يعني. شيخ معلش اتفضل. كله ده في مكة كله في الحرم فقط؟ مكة حرم، مش الحرم مش المسجد الحرام فقط، المكة حرم كلها. حرم الله مكة، إبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما جاء. فالمدينة لا حرم ومكة، بس هذا الكلام في مكة. الرياض كله يدخل؟ رياض؟ لا لا، مكة قلت مكة، شو بين الرياض ومكة 1000 كيلو؟ قصده مكة زي المملكة، هو بيتكلم عن المملكة. قلت مكة مكة مكة. قصدي المملكة السعودية كله؟ لا مكة والله مكة. بلد مكة بلد الحرام فقط، محافظة مكة بلد الحرام فقط، مكة لا حدود، مكة لا حدود. نعم مدينة مكة، هذه مدينة لا حدود، ويعني حدود ثابتة حتى موجودة الآن. دخلت هذه الحدود أصبحت في الحرم، فلابد أنك تنتبه لهذه المشاكل. خارج مكة أنت في الحل، تفعل كما تريد. بين وبين المكة تمشي كده، ما فيش مشكلة. نعم ليس في شيء، لكن دخلت الحدود الحرم المكة، هذه لابد أنك تلتزم بعدم قتل الصيد وقطع الشجر للمحل والمحرم، حتى سواء كان محرم أو محل، يعني هذا هذا الشرط عام للمحل أو المحرم. الحدود دي معلمة؟ آه معلمة. يعني في علامات؟ طبعا طبعا، وأنت داخل في يافطة كده بداية الحرم، في كل الأماكن حدود مكة بداية الحرم، يعني بداية دخول مكة خلاص أنت كده في الحرم. شرعا موجودة، ما هي ما الحدود دي موجودة من مكة، معروف حدودها، حتى منها التنعيم. التنعيم لماذا هو تخرج التنعيم؟ لأن التنعيم في الحل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها وانتهى الحج. أنا انتهيت عموما هنا، هو هذا كان آخر الكلام في مسألة كتاب الحج الآن معكم ولله الحمد. لما خرجت وأرادت العمرة قال اخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمي بالعمرة. فلذلك هم يخرجون للتنعيم، أهل مكة عندما يعتمرون لا يهلون من بيوتهم، يخرجوا إلى الحل، والحل عند طيب الحل عند التنعيم، التنعيم هذا حل خارج الحدود، فيحرم ويدخل مرة أخرى كأنه يزور. فالحدود ثابتة معلومة يعني. أنا بكلم التنعيم دي منطقة، بكلم الحدود على المنطقة. إيه هو الحدود إيه؟ مش حسب المدينه اكتر؟ لا خد على ميه وزيها، خد على ميه وزيها، يعني التنعيم التنعيم وميه. لا لا لا، حدود مكه معروفه، فيها حديث، فيها عادية. قلت لك التنعيم الان مكانه ثابت. التنعيم مثلا هو في مثلا خارج مكه مثلا بعيد اكتر من 100 كيلو مثلا او 150 كيلو مثلاً. لا هذا ليس حل، ما هي جده 80 كيلو، هي جده من الحرم. ما طيب انا قلت لك مكه لا حدود، زي ما منى لا حدود، المزدلفة لا حدود، عرفة لا حدود. مش قلنا في عرفة ان ان ان ان, إن نمرة وادي عرنة ليس من عرفة؟ لان في حدود لعرفة. كل الحدود دي معلمة جدا، معلمة. انا شايف ان لسه شوفوا العربي والانجليزي والكردي كله. طب انت طب احنا الى هنا انتهينا بفضل الله من كتاب الحج. اما ان احنا الفرق ال 20 دقيقه المتبقيين، اما ان نقرا في حديث جابر الذي فيه صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، او نجعلها اسئله. لا انا عاوز اسال حاجه في جابر. حضرتك اتكلمت قلت ان الاحاط في على الحج مثلا لابد ان تطهر ثم تطوف طواف الافاضه. طب النفاسات؟ ما هي على نفسها، هي ولدت في الحج يعني؟ مثلا هذه إشكالية. وبعدين قال إن هي لو خرجت لابد ترجع تعود مرة أخرى لتطوف بعد أن تطهر. تعود إمتى؟ مش مهم إلا بقى تاخد على الفتوى. أنت تقصد الفتوى الآن ولا تقصد إيش أنت بتستشكل يعني؟ إحنا طبعا قلنا إن الطهارة شرط في الطواف، جيد. فالان هي الان حائض او نفساء، لا يمكن ان تطوف، بس ليها تسعى لها السعي، لكن هي لابد ان تطوف طواف الافاضه المركن. طيب اما انها تنتظر الى ان تطهر ثم تطوف، اذا اضطرت انها تسافر بدون الطواف لابد ان ترجع وتطوف بعد ذلك عندما تطهر وقبل ان يمسها احد اذا كانت متزوجه. ترجع امتى؟ بوقت ما تطهر لابد عليها، كمان هي لسه بتتحلل الان. طبعا اذا رجعت وكانت زوجه عليها دم كمان هيكون، لانها لم تتحلل التحلل الثاني، لو مثلا تحللت الاول يعني مثلا احنا اشهر الحج مثلا هترجع في اي وقت ان شاء الله بعد سنتين رجعت. يعني هي ترجع في اي وقت عليها طواف. لا عليها طواف ملاش دعوه عشان افترض حاضت اسبوعين وخلص الحج ترجع في جبل اخر مثلا. قلت لك في اي وقت ما تطهر لابد ترجع لابد. هي طبعا انا بقول لك هي اصلا انها تفضل لكن اذا خرجت يبقى لابد ترجع لتطوف عليها طواف. اه بس هي الاشكاليه ان هي بعد ما تكون طهرت ولو كانت زوجه وجمعها زوجها فالان هي الان اتت بجماع قبل التحلل الثاني فهي عليها دم هيكون منتبه معي. لو كانتش زوجه بس برضو اتت بقى حط الطيب واصل ضوافر وكذا وكذا هي لسه لم تتحلل التحلل الثاني. لا هي تحللت الاول فخلاص الطيب واللبس والكلام هذا مش اشكاليه. هي عليها بس فقط الجماع. عليها كتير؟ لا ما عليهاش خلاص. انا قلت رجعت في هذا قلت لك هي التحلل الثاني فقط الجماع. اذا جميع اذا جماعه زوجها يبقى عليها خلاص كده شات. ارادت تاخذ بالفتوى بقى يعني الفتوى ليها سلف ابن تيميه افتى بذلك وبعض اهل العلم قالوا تتحفظ وتطوف يعني لها فيها ذلك. المساله هذا من باب التيسير عليها. بس ترجع مثلا اقرب مثلا وافضل عمره هي طالعه بنيه الحج مثلا استكمال. ايوه عليها ركن لما يتم. مش قلنا الطواف الافاضه هذا ركن وتحرم برضه من النقاط والكلام ده؟ طبعا هي اصلا محرمه. قلت لك هي لم تتحلل التحلل الثاني. هي تحللت الاول مش هي تحللت الاول؟ اه يبقى هي لسه متحلله التحلل النهائي ما زالت. فهي الى الان ما زالت ايه عشان لذلك قلت لها اذا جماعه زوجها عليها شاه عليها دم. بس كده لو جماعة سألت من مرة في أيام تخرجت بعد كده عليها أكثر من شيء؟ لا ما هي دي بقى خلاف بقى. هل لو نفس تكلمنا فيه قلنا لو نفس هل ننظر إلى السبب أم ننظر إلى الجنس الذي حدث أو ننظر تفرق المجلس؟ طبعا بعضهم قال لو قعد بقى قعدت ست شهور بالطريقة دي يبقى هيبقى عليها تذبح البلد كلها. يعني الحد ده ما حدثش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة مثلا؟ فين ليه ما هو حدث مع حديث صفيه رضي الله عنها لما قالت له حاضت صفيه؟ لا بكلم عن النساء بالطول. ما هو اسماء بنت عميس رضي الله عنها وده اللي كان اول حاجه في حديث جابر قال اول ما خرج من ذو الحليفه ولدت اسماء بنت ولد حتى محمد بن ابي بكر رضي الله عنه فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ فقال لها تحفظي اغتسلي وتحفظي واهلي بالحج. وفي دلالة على أن الحائض والنفساء حتى في حالة الحائض والنفساء تنتوي وتهل بالحج. محمد بن أخي محمد بن أبي بكر بكرة أو بكر؟ أبو بكر أبو بكر الصديق. محمد بن أبي بكر الصديق. أسماء بنت أسماء بنت عميس. لا تاني أسماء لا. أسماء بنت عميس الزوجة الثانية. أسماء من الزوجة الأولى أسماء بنت أسماء بنت عميس أم رومان الأولى. أي أم رومان الاسماء بنت عميس ولدت له محمد بن ابي بكر. واسماء من من ابن رومان اخت السيده عائشه. طبعا اخت السيده عائشه. نعم طب هي عملت ايه؟ الاب بس اختها الاب. نعم مش من الام يعني. هي محمد بن ابي بكر منه من اخو السيده عائشه. اسماء بنت عميس ام عائشه مولانا. طب هي عملت ايه؟ اسماء بنت عميس ام عائشه ليس اصليه اصليتي ام رومان. ام رومان انا اسف. اه ده في المدينه. انا آه. انا إيه انا اللي اختلط. ما انت ضربت لي الدم. هي اللي غسلته. هي اللي غسلته صحيح. هي ام محمد بن ابي بكر. نعم. هي عملت ايه؟ ما هي انتهت قبل الملام انتهت قبل المناسك. لكن اللي جعلنا هو حديث صفيه ولا اشكل علينا لما قال حبستنا هي. انا مفيش تصريح. انا فاهم انت تريد ايه. مفيش اثر جه تصريح فان هي حاضت او نفست ثم طافت بل العكس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين حبستنا هي يعني صفيه لما حاضت فقالوا لا لقد افاضت. قالت اذا فلتنفر يعني تخرج خلاص. تعرف الخيه الامر اذا طاف اتسع. نعم وده في الهيل. ما هو انا معك في هذا بس يعني في مصر مثلا مع اول ورد بيطلع عمره تقريبا يعني في ربيع اول هو مع عمره النبوي مثلا. ما هي مثلا في مصر مثلا استنى كل ده تستحمل كل ده. انا بتكلم في القاعده دي امر الطاقه 9. لذلك قلت هي ممكن تاخد هنا بالفتوى بس اشكاليتها في ان حسين النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا نتوقف في المساله لان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا على صفيه قال احابستنا هي وخلي بالك دقق فقه في الحديث دوت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود الامه، فقال لهم اجلسوا اجلسوا، ما هو جلس القوم كله لما القرط بتاع سيدة عائشة اللي كانت واخدها والعقد ضاع منها وبيتهم كلهم وليسوا معهم ماء ولا على ماء، عشان بس فقط ايش وجلس ان القوم كلهم ونزلت آية التيمم، الحاجة القصة المشهورة. فما بالك في الحج قال ايش احبستنا هي، يعني هو كده هتحبس الناس دي كلها عشان هي لابد تطوف طواف الإفاضة. فلو كان المسألة على يعني ما يعني تيسر لقال الله أنا لابد أرجع معايا 100,000 والمدينة والوفود، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر أهم من النبوة وتعليم الناس وإقامة الدين، لكن قال حابستنا هي يعني هتحبسنا لغاية ما تطهر كده، فدل على عظم المسألة إن هو الآن كان ممكن يقول، لكن قالوا إيش؟ قالوا أفاضت، كان ممكن أقول طيب ارجع خليها تتحفظ كما قال أسماء بنت عميس تحفظي وأهلي بالحج وفعلي كل شيء لن تطوفي بالبيت كما قال لعائشة رضي الله عنها، لكن هو أول ما صدر اللي قال حبستنا هي، ده اللي جعلنا نتوقف في المسألة حقا. يعني فيها كلام فيه، ولكن لا نحجر واسعا، من أراد يأخذ بفتوة ابن تيمية طبعا وغيري من أهل العلم الفضلاء خلاص، أنا يعني أنا لا إنكار، بس أنا أقول لك يعني المسألة فيها تدقيق المسألة، ولكن طبعا نعم إذا المسألة ضاقت عليها ووجد إن هي ممكن مش عارف ترجع وهتدخل في عالم التحليل وخلت بهذا الرأي، أسأل الله عز وجل إن يعني يكون لها مخرج. هي فتوى في الأخر، هي فتوى، هذه ما هي فتوى لابن تيمية، لكن هو بين في الحديث هنا إن المسألة إن لابد تطوف طواف الإيش، لكن من قال بقى اصلا بان الـ بس هو حتى لما قال بعدم الطهاره للطواف لم يستطع بنتكلم في مساله الحيض والنفاس ان تدخل تطوف، وفقط اباح للضروره ان هي الان لن تستطيع ان تنتظر. المهم نعم في بعض المسائل دي حاجات تؤدي الى هذا العذر، ممكن ده جائز ممكن تؤخر المساله الفتره دي وحتى لا ياتي، ده بيعملوها في العمره كمان، لازم حامل في اثناء هذه تذهب تقعد تجلس، لا ده مش حامل، ده بتقصد بتؤخر الدوره، تاخد بتاخد ادويه تمنع نزول الدم في الوقت اللي هو لو كان وقت داخل فيه العمره او الحج. بتكلم على حامل؟ لا لا هو بيتكلمش عن حامل، بيتكلم عن الحيض ايضا. قال النفساء النفساء خلاص بقى، ما هي قدر الله، ما هي اسمها بنت عميس خرجت هي ولدت، يعني اول ما خرجوا من ابيار علي راحت ولد على طول، او يعني كانوا في قبل ما يحرموا، قدر الله. انا فاضي 3 شهور على الحج، 3 شهور على البلاد، اصل هذه كانت كذا، لا نزعل الحج، اصل انت المساله هي ما تستطيع، يعني قدر الله لا في مال واستطاعت تاخذ تاشيره مثلا وهي عندها استطاعه وقالت يعني فاذهب للحج. نعم انت تريد تفكر، احنا نتكلم في حاله الان، ممكن واحده ذهبت في السابع وولدت وهي في السابع، او حصل لها شيء في السادس راحت ولدت، او في الثامن، يعني المساله مش لكن حمل الحج حصل شيء اضطر، يعني المساله هذه انا بتكلم في مساله فقهيه، يعني مش هنقولها ما نمنحها من الحج عشان هي حامل يعني. طيب عايزين يمشوا، الله يمس معانا ايش. طيب 8 دقائق مش هنلحق على فكره، حركه اي جزء حتى يعني انت جاوب. طيب احنا نقتطف منها اشياء، ان هو حديث جابر طبعا هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم، من اهم الاحاديث في مسألة الحج، ان وصف فيه جابر رضي الله عنه يعني اشياء كثيرة من حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بقال حتى اتينا خرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة، فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم، فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع، قال اغتسلي واستنفري بثوب واحرمي. وهذا فيه دلالة أول شيء على أن الحائض يجوز لها أن تهل بالحج، حائض أو نفساء حتى وإن كانت وقت الحيض والنفساء يجوز لها أن هي تغتسل وتلبي وتحرم وتدخل في الإحرام وهي في الحيض أيضا، هذا فيه أول لفتة في الحديث. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. ويبين هنا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل ولبس في أبيار علي أو ذو الحليفة صلى في المسجد، وهذه قلناها قبل، هل صلى الفريضة أم صلى شيء. ثم الصحيح في الروايات الأخرى أنه لا أهل في المسجد، يعني انتوى بعد الصلاة في المسجد، ولكن بعد أن ركب القصواء أو الدابة لبى. في فرق بين النية وبين التلبية، فهو هو نوى الحج بعد الصلاة في المسجد، وهذه على الصحيح في الروايات. وأما هنا جابر رضي الله عنه يروي بأنه بعد أن ركب القصواء بدأ في التلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له، فسمعه الناس، وكما وصف بأن العدد كان قالوا قرابة 100,000 مع النبي، 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. فقال هنا مهمة، قال جابر رضي الله عنه أن أخذ أشياء من الحديث، لسنا ننتوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. انتبهوا لأنه فيه دلالة إيش؟ إنه نوى إيش هنا، نية إيش؟ إفراد، نوى إفراد. إنه قال لسنا ننتوي إلى الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني هم انتووا، وهذا توكيد لكلام عائشة لما قالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، على أن هي قالت أفرد بالحج. قال حتى إذا أتينا البيت معه، هو انتوى هنا إفراد، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا، ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يبقى طاف سبعة، رمل في ثلاثة ومشى في أربعة، استلم الحجر، بعد أن انتهى صلى خلف المقام، ثم قال صلى بالكافرون والإخلاص، ثم رجع إلى الركن، رجع استلم الركن، استلمه وذهب إلى الصفا. قال فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فقط رجع، ويدي السنة غائبة كثيرا يشرب يعني. وطبعا قبلها فيه أنه تضلع من زمزم، بس هو لم يذكرها جابر رضي الله عنه وأرضاه، أنه بعد ما طاف وسعى يشرب من زمزم، هذه في العمرة، لكن يبدو أنه في الحج ما فعل. في العمرة أنه بعد ما يعني يطوف ويصلي خلف المقام يذهب فيتضلع من زمزم ثم يرجع فيستلم الركن ويذهب إلى الصفا، هذه سنة. لا ركن الحجر الأسود. لا يذهب فقط يستقبله، مش احنا قلنا الاستقبال بالصدر، يستقبله إما أن يشاور أو يقبل، ثم يذهب إلى الصفا. قال ثم ذهب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، فبما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت. وهذه سنة إنك تطلع الصفا وتتحيل. طبعا هذه في أشكالية شوية الآن بدأ عواميد كده أنهم إلى أن ترى الكعبة تستقبل الكعبة، ثم حتى إذا رأى البيت فاستقبل الكعبة قال فوحد الله وكبره. وهذا الأثر عن ابن عمر وارد، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا. وهذا موطن من مواطن الدعاء مهم، بعد أن يدعو هذا الدعاء الطويل، حالة ابن عمر كان يقف طويلا ثم يكرره مرة ثانية نفس الدعاء ويدعو، ثم يكرره ثلاثا ويدعو. وهذا ورد حديث جابر هنا قاله فقال مثل هذا ثلاث مرات. هذه من السنة المهمة أنه بعد ما يستقبل الصفا يطلع يستقبل الكعبة ويدعو، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذا يبين لك الميل الأزرق الأخضر اللي موجود، اللي هو قال إيش حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني دخل في لذا هناك تلاقي كده في مكان بيسموه حط فيه لمبة خضرة، هذا الساعة هذه يعني أسرع، يعني حتى في ميل اللي هو بين الميلين، هذه المكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسرى فيه حتى يروا الإزار يلتف حول سقيه صلى الله عليه وسلم. فقال حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ذهب إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني صعد المروة واستقبل الكعبة، طبعا مش هيقدر يرى البيت من هناك، ولكن قال نفس الدعاء ثلاثا ودعا ثلاثا. جيد، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أثقل الهدي، لم أثقل الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هنا بقى الأمر ده مهم إن هم بدوا بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن معه الهدي، يعني النبي كان معه هدي، من جاب معه الهدي، فقال لمن لم يكن معه الهدي يحل العمرة، يعني انتهت المناسك هنا، هذه أصبحت مناسك عمرة، يحل ويرجع يعني محلا وسيحرم بعد ذلك للحج. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أصف الهدي، يعني لم يجيش مع الهدي. اللي جعله مع الهدي خلاه منعه من أنه يحل من العمر حتى يذبح الهدي، حتى يذبح الهدي. وهنا الهدي جعله لا يحل إلا أن يذبح، هو لن يذبح الهدي، خليه لن يذبح الهدي إلا في النحر. فقال للصحابة الذين لم يكن معهم الهدي أن يحلوا، يتحللوا هذه تكون عمرة ثم ينتهوا بالحج. وهذا كان أول دأب، لأن جابر في أول الحديث لو رأيتم قالوا لم نكن لسنا ننتوي إلى الحج، لسنا نعرف العمرة، بل إن الصحابة كانوا ينكرون، أو قريش أو يعني وقتها العرب ينكرون على من يأتي العمرة في وقت الحج في أشهر الحج. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا، وهذا انتبهوا، هذا كان يتحلل العمرة، يتمتع بقى، قلبه تمتع هنا. كل اللي معاه الهدي هو اللي يتمتع؟ لا، العكس، ده اللي معهوش الهدي يقلبها عمرة ويتمتع للحج. خلاص؟ طيب، قولوا قولي يا أجل، استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.